هل يجوز له أن يسرد الصيام فلا يفطر أبدا؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء على أقوال، أشهرها قولان. القول الأول أن صيام الدهر مكروه، وهذا هو الذي ذهب له جمهور الفقهاء، واستدلوا على ذلك بهذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله. ووجه ذلك أن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما أقسم أنه يصوم النهار فلا يفطر أبدا، فقال والله لأصومن النهار، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال له إنك لا تستطيع، وأمره أن يصوم يوما وأن يفطر يوما. الحديث فدل ذلك على أن صيام الدهر منهي عنه على وجه الكراهة، فإذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يكره صيام الدهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر عبد الله بن عمرو بن العاص عندما حلف أنه يصوم النهار أبدا. القول الثاني في المسألة أن صيام الدهر محرم، وهذا ذهب له فقهاء الظاهرية، واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الأبد، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى النهي. فلهذا ذهب الظاهرية إلى أنه يحرم صيام الدهر لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الأبد. وهذا إن كان دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من صام الأبد فهو يدل على التحريم، وإن كان نهيا فالنهي يقتضي التحريم. وما ذهب له جمهور أهل العلم أسعد بالدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشدد التعنيف على عبد الله ابن عمرو بن العاص في هذا الحديث، وإنما أرشده إلى ما هو أفضل. هذه هي المسألة الأولى في من مسائل هذا الحديث، وقد عرفنا فيها أن جمهور أهل العلم يذهبون إلى كراهة صيام الدهر، ومن أدلتهم على ذلك هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله. المسألة الثانية، دل الحديث على أن العالم والمربي والداعية إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي له أن يتفقد أصحابه وتلاميذه وأن يرشدهم إلى ما هو أفضل وأنفع لهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عمرو بن العاص في هذا الحديث، فقد أرشده إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما، وأن يقوم بعض الليل وينام بعضه، وأخبره أن هذا الفعل على قلته ينال العبد به ثواب صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد أصحابه، كما قال لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام احفظ الله يحفظك. وقال لابن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ إني أحبك في الله، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا كما قلنا، ينبغي للعالم والداعية إلى الله عز وجل أن يتفقد من حوله، وأن يرشدهم إلى ما هو خير لهم وأنفع. المسألة الثالثة من مسائل الحديث: دل الحديث على أن المسلم ولا سيما العالم والمنتسب للعلم ينبغي له، بل يتأكد عليه أن يتثبت في الأخبار، فإذا بلغه خبر فإنه لا يبني عليه الحكم مباشرة، وإنما يتأكد من صحته. وهذا من أين يؤخذ من الحديث؟ هذا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أنت الذي قلت ذلك. فتأكد النبي صلى الله عليه وسلم من كونه قال ذلك، ولم يبني التوجيه إلا بعد أن تأكد أن هذا القول صدر من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. المسألة الرابعة: دل الحديث على أنه يجوز أن يفدى النبي صلى الله عليه وسلم بالأبوين، بالأب والأم، بأن يقال: فداك أبي وأمي يا رسول الله. وهذا يؤخذ من قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فهل يفدى بالأبوين بأن يقال للصاحب ونحوه: فداك أبي وأمي؟ والجواب على هذا أن الوالدين يفديان بكل أحد، أن الوالدين يفديان بكل أحد، ولا يفدى بهما أحد، فلا يقال لشخص: فداك أبي وأمي، لأن حق الأبوين أعظم من كل حق بعد حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، فيفدى الأبوان بكل أحد، ولا يفدى أحد بالأبوين ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لعظيم حق الوالدين، فحقهما أعظم الحقوق بعد حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة من مسائل الحديث، وهي مسألة مهمة: أن الحديث دل على أن الشريعة تنهى عن التشدد في دين الله عز وجل والتعمق في أشياء لم تأتي الشريعة بالتشديد فيها. دل الحديث على النهي عن التشدد في الأشياء التي لم يأتي الشرع بالتشديد فيها. ووجه ذلك أن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما لما حلف أنه يصوم النهار أبدا ويقوم الليل أبدا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيه تشديد على النفس، والتشديد على النفس يترتب عليه آثار خطيرة. من هذه الآثار أن العبد لا يخلو من حالين إذا شدد على نفسه. الحال الأولى أن يستمر في شدائد الأعمال ويواصل حتى تتلف نفسه وتهلك، وهلاك النفوس مخالف لمقاصد الشريعة التي جاءت بها من المحافظة على النفوس والإبقاء على المهج. فإذا واصل التشديد واستمر عليه فإنه سوف يؤدي به إلى الهلاك وتلف النفس. والحال الثانية أن ينكص على عقبيه ويعود لطرف التساهل والتفريط والعياذ بالله، فينقلب من نقيض إلى نقيض ومن طرف إلى طرف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد رأينا أناسا كثيرا آل بهم التشديد إلى التساهل والتفريط. وكم من إنسان شدد على نفسه أو شدد على غيره في أشياء لم تأتي الشريعة بالتشديد فيها فنكص على عقبيه وأصبح من أهل التساهل والتفريط والعياذ بالله. والمقصود بالتشديد المذموم في الشريعة هو الزيادة على الدين بشيء لم يرد به كتاب ولا سنة، أن يزيد العبد في الدين شيئا لم يرد به كتاب ولا سنة. يقول النووي رحمه الله في تعليقه على حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قال أي النووي: هم المتشددون في غير موضع التشديد. المتشددون في غير موضع التشديد. ففهمنا من هذا أن التشديد لا يخلو من حالين: الأولى أن يكون تشديدا في موضع جاءت الشريعة بالتشديد فيه كإقامة الحدود على المجرمين وكلبس الحجاب للمرأة وبعدها عن الرجال، فهذه أمور لا يكون فعلها من التشديد المنهي عنه بل مما دعت إليه الشريعة وحثت عليه. الحال الثانية أن يكون التشديد في شيء لم تأتي الشريعة بالتشديد فيه، ومن أمثلة ذلك أن يلزم العبد نفسه بصيام الدهر، أو أن ينذر قيام الليل من بدايته إلى نهايته، ويستمر على ذلك طول حياته، أو أن يحرم شيئا لم يحرمه الله كاللحوم والملابس ونحو ذلك من الطيبات التي أباحها الله سبحانه وتعالى. فهذا تشديد في شيء لم تأتي الشريعة بالتشديد فيه فيكون تشديدا مذموما. والحق بين طرفين، الحق وسط بين طرفين، الطرف الأول طرف التشديد، والطرف الثاني طرف التساهل والتفريط. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى لاتباع ما جاءت به الشريعة في الكتاب والسنة، فإذا دار مع الأدلة فقد سلم من هذين الطرفين المذمومين، وهما طرف التشديد والتفريط. وبناء على هذا، إذا قيل لك كيف تسلم من طرف التشديد المذموم وطرف التساهل والتفريط، فالجواب على ذلك أن السلامة منهما تكون باتباع الأدلة والدوران معها. المسألة السادسة، دل الحديث على أنه يستحب الصيام في بعض الأيام والفطر في بعضها والقيام في بعض الليل والنوم في بعضه، وأفضل ذلك أن يكون الصيام 3 أيام من كل شهر، وهذا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله ابن عمرو بصيام 3 أيام فقال: وصم من الشهر 3 أيام وقد جاءت هذه 3 مطلقة في هذا الحديث، سواء أكانت من أول الشهر أم من وسطه أم من آخره، لكنه جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا صمت من الشهر فصم 3 أيام 13 14 15. ويؤخذ مما تقدم أن الأفضل أن يصام 3 أيام من كل شهر، وتمام ذلك وأفضله أن تكون هذه 13 14 15. فصيام 3 أيام عمل فاضل، وكونها في 13 14 15 أفضل. المسألة السابعة، دل الحديث على أن أفضل الصيام صيام نبي الله داود عليه السلام، وهو صيام يوم وفطر يوم، وهذا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام، فأثبت كونه أفضل الصيام، ثم نفى أن يكون غيره أفضل منه فقال: لا أفضل من ذلك. فدل هذا الحديث على أن صيام داود عليه السلام هو أفضل الصيام من جهة الإثبات ومن جهة النفي، ف فمن جهة الإثبات في قوله هو أفضل الصيام، ومن جهة النفي في قوله لا أفضل من ذلك. وإن قال قائل لماذا كان صيام داود عليه السلام أفضل الصيام، فالجواب على ذلك أن صيام داود عليه السلام أفضل الصيام لأن فيه مراعاة لحق الله عز وجل ومراعاة لحق البدن، ففيه مراعاة لحق الله بتكثير الصيام، وفيه مراعاة لحق البدن لأن صيام جميع الأيام مع عدم الفطر يؤدي إلى تقوية البدن أو إلى إضعافه، يؤدي إلى إضعاف البدن، وإذا ضعف البدن لم يستطع أداء حقوق الله عز وجل على وجه الكمال والتمام. هذه هي المسألة السابعة. المسألة الثامنة، دل الحديث على أنه ينبغي لنا أن نتأسى بأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه على أن يتأسوا بهم، ووجه ذلك أنه أمر عبد الله بن عمرو أن يصوم يوما ويفطر يوما، وأخبره أن هذا صيام نبي الله داود عليه السلام، ففهمنا من هذا أنه ينبغي لنا أن نقتدي بأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. والنصوص تدل أحيانا على الأحكام من جهة المطابقة، وأحيانا تدل عليها من جهة التضمن، وأحيانا تدل عليها من جهة اللزوم، وهذا الحكم من الأحكام التي تعرف من جهة اللزوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بصيام يوم، لما أمرنا بصيام يوم وفطر يوم وأخبرنا أن هذا هو الأفضل لأنه الذي فعله نبي الله داود عليه السلام، فهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على أن نقتدي بداود عليه السلام وغيره من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. المسألة الثامنة، دل الحديث على علو همة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وشدة رغبته في الطاعة وكثرة العبادة لله سبحانه وتعالى. وهذا مسلك ينبغي للمسلم أن يعنى به وأن يسلكه، وذلك بأن يجتهد في طاعة الله عز وجل من الصلاة والصيام وقراءة القرآن وكثرة الذكر وفعل الخيرات، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نفعل الخير فقال وافعلوا الخير، وأخبر أنه سبب الفلاح فقال لعلكم تفلحون. وإذا علت همة الإنسان سهل عليه أن يفعل الطاعات وأن يجتنب المعاصي، و أصبح ذلك يسيرا على بدنه، لأنه إذا قوي القلب قوي البدن على طاعة الله سبحانه وتعالى. فعبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم من الشهر 3 أيام، قال إني أطيق أكثر من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما وأفطر يومين، فقال إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما وأفطر يوما، فقال إني أطيق أكثر من ذلك، يعني أطيق صيام الدهر كله، وهذا من شدة رغبته في العبادة. وقد ذكر العلماء أن طالب العلم ولا سيما في بداية حياته العلمية ينبغي له أن يكثر من العبادة ويجتهد فيها، لأن ذلك من أعظم أسباب تحصيل العلم. فيكثر الصيام ويكثر الصلاة ويكثر قراءة القرآن ويكثر الدعاء، فإن ذلك من أعون الأشياء وأعظم الأسباب على تحصيل العلم النافع. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا الحديث يشتمل على مسائل: المسألة الأولى إثبات صفة المحبة لله عز وجل، فالله عز وجل يحب حبا يليق بجلاله وعظمته وكماله من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وله سبحانه وتعالى محبوبات من المخلوقات ومن العبادات، فهناك مخلوقات يحبها الله سبحانه وتعالى وهناك عبادات يحبها الله سبحانه وتعالى. ومن هذه العبادات التي يحبها الله عز وجل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو الصيام الذي يكون على صفة صيام داود عليه السلام، والصلاة التي تكون على صفة صلاة داود عليه السلام. فداود كان ينام نصف الليل ويقوم سدسه وينام ثلثه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. ولعل السبب في كون هذا العمل محبوبا إلى الله سبحانه وتعالى هو أن فيه مراعاة لحق الله عز وجل، وفيه مراعاة لحق البدن، فلهذا كان محبوبا لله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية: دل الحديث على أن أفضل الصيام صيام يوم وفطر يوم. المسألة الثالثة: دل الحديث على أن أفضل الصلاة في الليل أن تكون بعد منتصف الليل وقبل سدوسه، تكون بعد منتصف الليل وقبل السدس، لأن هذا هو الذي كان يفعله داود عليه السلام. المسألة الرابعة: دل الحديث على أن العبادات تتفاضل، أي يكون بعضها أفضل من بعض وأحب إلى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يختار ما يشاء ويصطفي ما يشاء من الأزمنة والأمكنة والأقوال والأفعال والأحوال، ومما اختاره وفضله العبادة على هذه الكيفية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للقيام والصيام. المسألة الأخيرة من مسائل الحديث: دل الحديث على أن المسلم الناصح لنفسه ينبغي له أن يقسم الطاعات على الأوقات، كما صنع داود عليه السلام، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العمل هو أحب الأعمال لله سبحانه وتعالى. فيقسم الطاعات على الأوقات ويجعل لكل وقت عبادة يعمره بها، فإذا فعل ذلك فقد سلك سبيل المفلحين ووفق لطريق السعادة في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. هذا الحديث يشتمل على مسائل. المسألة الأولى: دل الحديث على أنه يستحب وصية العالم للمتعلم وبيان الخير له، وهذه الوصية قد تكون وصية عامة وقد تكون وصية خاصة، والوصية الخاصة ربما يكون لها من الأثر والنفع العظيم على الموصى ما لا يحصل بالوصية العامة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بعض أصحابه بوصايا خاصة، كما أوصى ابن عباس وأوصى معاذا وأوصى ابن عمر وأوصى أبا هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث. والوصية الخاصة ربما يكون لها من الأثر والنفع العظيم ما لا يكون للوصية العامة. وهكذا ينبغي للمسلم أن يشتغل بالنصح والتوعية والتوجيه، سواء أكان ذلك على وجه العموم أم كان ذلك على وجه الخصوص. المسألة الثانية: قول أبي هريرة رضي الله عنه خليلي. الخليل هو من تخللت محبته القلب، والخلة هي المحبة الشديدة التي تتخلل القلب. فإن قال قائل: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فكيف يقول أبو هريرة خليلي فيثبت الخلة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نفاها وأثبت أن خلته إنما هي لله سبحانه وتعالى؟ فالجواب على ذلك أن هذا لا تعارض فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إني قد اتخذت أبا هريرة خليلا، وإنما الذي قال خليلي هو أبو هريرة رضي الله عنه، فلا تعارض بين الخبرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، وأبو هريرة خليل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي خليل أبي هريرة رضي الله عنه، فلا تعارض بين هذين الخبرين. المسألة الثالثة: دل الحديث على أنه يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وقد تقدم الكلام على ذلك. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم. المسألة الرابعة: دل الحديث على أنه تستحب صلاة الضحى، وصلاة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها ثماني ركعات، ووقتها من حين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن تكون الشمس في كبد السماء. وهاتان الركعتان يترتب عليهما خير كثير للعبد في الدنيا والآخرة، ومن ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل سلامة من الناس صدقة، ثم قال: ويجزئ عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل سلامة، والسلامة جمع سلامية وهي المفصل، والإنسان فيه 360 مفصلا، فكل مفصل عليه صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما الإنسان من الضحى. فإذا صلى ركعتين ربما لا تأخذ منه دقيقتين أو 3 دقائق، كأنما تصدق 360 صدقة، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. ولو صلى 4 ركعات فهو أفضل، ولو صلى 6 فهو أكمل، ولو صلى 8 فهو غاية الكمال في هذه العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح في بيت أم هانئ رضي الله عنها 8 ركعات. المسألة الخامسة: دل الحديث على أنه ينبغي لمن خشي على نفسه فوات الوتر إذا نام أن يوتر قبل النوم. من خاف على نفسه أنه إذا نام قبل أن يوتر يفوت عليه الوتر، فالأفضل له أن يوتر قبل أن ينام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل أن ينام. وقد روى محمد بن نصر المروزي عن ميمون ابن مهران أنه قال: مثل من يوتر قبل أن ينام ومن يوتر بعد أن ينام كمثل رجلين سافرا في طريق، فأدركهما الليل، فمرا بقرية فقال أحدهما: أما أنا فسأنام في هذه القرية وأكون في حصن حصين، وأما الآخر فقال: سوف أقطع الطريق وأسير حتى أصل القرية الأخرى، فربما يدرك وربما لا يدرك. فمن أوتر قبل أن ينام كالرجل الأول الذي اختار أن يبيت في القرية الأولى، ومن اختار أن ينام، ومن اختار أن يوتر بعد النوم كالرجل الثاني الذي اختار أن يبيت في القرية الثانية، فربما يدركها وربما لا يدركها. والأفضل للإنسان أن يوتر قبل النوم في حالتين: الحالة الأولى إذا غلب على ظنه أنه إذا نام فات عليه الوتر وطلع عليه الفجر قبل أن يوتر، هذه هي الحال الأولى، إذا غلب على ظنه أنه إذا نام فات عليه الوتر بأن يطلع عليه الفجر قبل أن يوتر. الحال الثانية في قيام رمضان في صلاة التراويح، إذا أوتر الإمام فالأفضل له أن يوتر معه، ثم إذا بدا له بعد ذلك أن يصلي فليصلي ما شاء، فالأفضل أن يوتر مع الإمام ولو كان ذلك في أول الليل، ولا يمنعه هذا من أن يصلي إذا نشط على العبادة بعد ذلك. نعم. عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله، أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. نعم. قال رحمه الله: عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله، أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ هذا استفهام من محمد بن عباد بن جعفر وسؤال، والنهي هو طلب ترك الشيء، والمعنى: هل طلب النبي صلى الله عليه وسلم ترك صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم. أي نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، لأن السؤال كالمعاد في الجواب، السؤال كالمعاد في الجواب، فقال: نعم. التقدير: نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة. قوله: وزاد مسلم ورب الكعبة، هذه الزيادة نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله على أنها ليست عند مسلم، وإنما هي عند النسائي. وقول المصنف زاد مسلم هذا وهم منه رحمه الله، وجل من لا يهم ولا يخطئ سبحانه وتعالى. وهذان الحديثان مشتملان على مسائل: المسألة الأولى حكم صوم يوم الجمعة، والمقصود إفراد يوم الجمعة بالصيام بأن لا يصام قبله وأن لا يصام بعده. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال. القول الأول أن إفراد يوم الجمعة بالصيام مكروه، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، واستدلوا على ذلك بقوله في صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، يستدلوا على ذلك بقول جابر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، وبحديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة. وهذا نهي، والأصل في النهي أنه يدل على التحريم لا على الكراهة، لكن جاء قرينة تدل على أن النهي هنا للكراهة لا للتحريم، وهي قوله: إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. ولو كان صوم يوم الجمعة محرما كيوم العيد مثلا لما جاز صومه، سواء أكان مفردا أم كان قبله يوم أم كان بعده يوم. فقوله إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده هذه قرينة تدل على أن النهي في الحديث ليس للتحريم وإنما هو للكراهة. القول الثاني أنه يحرم إفراد يوم الجمعة بالصيام، وهذا مذهب الظاهرية، واستدلوا على ذلك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في النهي أنه يدل على التحريم. القول الثالث أن إفراد يوم الجمعة بالصيام لا يحرم ولا يكره ولكنه يباح، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، واستدلوا على ذلك بأن يوم الجمعة يوم كسائر الأيام كيوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين، فيكون صيامه كصيام أي يوم من الأيام. واعتذر لهم بعض أهل العلم بأنهم ربما لم يطلعوا على هذا النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن ابن دقيق العيد استغرب جدا أن يقول الإمام مالك رحمه الله بهذا القول مع كثرة اطلاعه على الآثار واتباعه لها. والأقرب والعلم عند الله هو القول الأول، وهو أن إفراد يوم الجمعة بالصيام مكروه. المسألة الثانية، دل الحديث على أن كراهة صيام يوم الجمعة تزول بصيام يوم قبله أو يوم بعده، دل على أن كراهة صيام يوم الجمعة تزول بصيام يوم قبله أو يوم بعده، وهذا يؤخذ من الاستثناء في قوله إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فقال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، ثم استثنى فقال إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فدل ذلك على أن ما بعد الاستثناء يخالف في حكمه ما قبل الاستثناء، فما قبل الاستثناء منهي عنه، فيكون ما بعد الاستثناء غير منهي عنه، لأن القاعدة أن الاستثناء من النفي إثبات، كما أن الاستثناء من الإثبات نفي. المسألة الثالثة، لو قال قائل ما الحكمة من النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام؟ فالجواب على ذلك أن المسلم يجب عليه أن يمتثل ما شرعه الله سبحانه وتعالى من الأوامر والنواهي، سواء أعلم الحكمة أم لم يعلمها، لكنه إذا علم الحكمة يكون ذلك أقوى لامتثاله وتعبده لله سبحانه وتعالى. ولهذا العلماء يبحثون في حكم الأحكام وأسرار التشريع، ومما تكلموا فيه هذه المسألة، وذكروا أقوالا في ذلك، لعل الأقرب منها أن الحكمة من النهي عن صيام يوم عن إفراد يوم الجمعة بالصيام كونه يوم عيد. فإن قال قائل يوم العيد يحرم صيامه، وقد تقرر أن صوم أن إفراد يوم الجمعة بالصيام يكره، فكيف يجاب على ذلك؟ فالجواب على ذلك أن يوم العيد إذا أطلق فالمراد به عيد الفطر وعيد النحر، وهذا هو العيد الذي يحرم صيامه، فلا يأخذ يوم الجمعة أحكام يوم عيد الفطر وعيد النحر على وجه المطابقة، وإن كان هو يوم عيد، فلا يأخذ أحكام عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم. عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر، وعن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قال رحمه الله: عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع رسول الله مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هذان يومان. قوله هذان إشارة إلى عيد الفطر وعيد الأضحى، وكان عمر رضي الله عنه في أحدهما، كان في أحد هذين اليومين، لكنه أشار لهما من باب التغليب، وإن كان في أحدهما فقد أشار لهما من باب التغليب. قوله نهى، النهي تقدم معناه، وقوله تأكلون من نسككم، النسك هو الذبيحة، كما في قوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي، والمراد بالذبيحة هنا الأضحية. وهذا الحديث مشتمل على مسائل: المسألة الأولى تحريم صوم يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، وهو يشمل صوم قضاء رمضان وصوم الكفارة وصوم النذر وصوم والصوم الواجب على المتمتع إذا لم يجد الهدي، وصوم التطوع، فالنهي يشمل جميع أفراد الصوم. وعلى هذا لو أن إنسانا صام قضاء من رمضان في يوم العيد فإنه يكون مرتكبا حراما، أو صام كفارة في يوم العيد، أو تطوعا، أو غير ذلك من أجناس الصيام فإنه يكون آثما إذا كان عالما بالنهي. وهل يكون صيامه صحيحا أو يكون صيامه باطلا؟ والجواب على ذلك أن صيامه يكون محرما ويكون باطلا، لأن النهي يقتضي التحريم ويقتضي الفساد. والأصل في النهي أنه إذا كان عائدا لذات الشيء فإنه يدل على البطلان والفساد، ومثاله صيام يوم العيد، فالنهي لذات الصيام، ولهذا فإن من صامه يكون آثما ويكون صيامه باطلا، أي وجوده كعدمه. وبناء على هذا لو أن إنسانا وجب عليه صيام شهرين متتابعين وابتدأها من بداية ذي الحجة فصام 9 أيام ثم جاء يوم النحر، فهل يصومه أو يجب عليه أن يفطره لأنه يوم عيد؟ والجواب على ذلك أنه يجب عليه أن يفطر في هذا اليوم لأنه يوم عيد، ولا يكون فطره مانعا من التتابع الواجب. ولو أنه خالف وصام في هذا اليوم فهل يحسب هذا اليوم من الأيام التي يجب عليه صيامها أو لا يحسب؟ والجواب أنه لا يحسب، لأن الباطل وجوده كعدمه. المسألة الثانية: ما علة تحريم النهي عن الصيام في يوم العيد؟ والجواب على ذلك أن الصيام في يوم العيد فيه إعراض عن ضيافة الله سبحانه وتعالى، فلهذا نهي عن الصيام فيه. المسألة الثالثة: دل الحديث على أنه يستحب للخطيب أن يذكر في خطبته ما يتعلق بالوقت من الأحكام والمسائل، لأن عمر رضي الله عنه قال في يوم العيد: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، فبين أن الوقت الذي هم فيه لا يجوز لأحد أن يصومه، فينبغي للعالم وللخطيب وللداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يراعي المناسبات في الأمور التي يخاطب الناس ويذكرهم بها. قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر وعن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. قوله أخرجه مسلم بتمامه هذا وهم من المصنف رحمه الله، فالحديث أخرجه البخاري وأخرجه مسلم مختصرا. وهذا الحديث يشتمل على مسائل: المسألة الأولى تحريم صوم يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذا متفق عليه كما تقدم. المسألة الثانية، دل الحديث على النهي عن اشتمال الصماء، والاشتمال معناه اللبس، والصماء المقصود بها اللبسة الصماء، وهي ثوب يجعل على أعلى البدن ولا يكون منفذ لليدين، لا يكون هناك منفذ لليدين فيكون أصم، فلا يستطيع أن يخرج يديه منه، فلهذا يسمى صماء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وهذا يشمل النهي في الصلاة والنهي خارج الصلاة، وذلك لأنه يعوق المكلف عن رفع يديه واستعمالهما، فربما احتاج إلى أن يستعمل يده لدفع خطر عنه فلا يتمكن من هذا، والشريعة جاءت بما يحقق المصالح للعباد ويدفع الفساد عنهم. وإذا تأملت وجدت أن كل حكم من أحكام الشريعة كبر أو صغر فإنه يعود إلى تحقيق مصالح المكلفين، سواء أعلمنا ذلك أم لم نعلمه. ولهذا يجب على المسلم إذا سمع أمر الله أو سمع نهيه أن يقول كما كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون: سمعنا وأطعنا. فأنت إذا تأملت في أحكام الدين من أولها إلى آخرها، سواء أكانت أحكاما عقدية أم كانت أحكاما عملية، تجد أنها كلها راجعة إلى تحقيق مصالح العباد، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. المسألة الثالثة، دل الحديث على أنه ينهى الرجل والمرأة من باب أولى عن الاحتباء في ثوب واحد، والاحتباء معناه أن يجلس الإنسان القرفصاء، القرفصاء بأن يجلس على مقعدته ويرفع ساقيه، فهذا معنى الاحتباء في ثوب واحد. ونهي عن ذلك لأن هذا الفعل يؤدي إلى كشف العورة، ولا يجوز للمسلم أن يكشف عورته أو أن يفعل ما يكون وسيلة إلى كشف عورته. فإذا الاحتباء عرفنا معناه، وهو أن يجلس الإنسان على مقعدته رافعا ساقيه، وهي الجلسة المعروفة بالقرفصاء. وإذا احتبى الإنسان بثوب واحد وجلس القرفصاء، احتبى بثوب واحد يعني لفه على بدنه وجلس القرفصاء، فإن ذلك مدعاه لأن تنكشف عورته، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الجلسة. المسألة الرابعة، النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وصلاة العصر. وهذه المسألة محل الكلام عليها في كتاب الصلاة، لكن نشير هنا إلى أن العلماء اختلفوا في صلاة التطوع بعد صلاة العصر وصلاة الصبح على قولين رحمك الله. القول الأول أنه لا يجوز التطوع في هذين الوقتين، سواء أكان تطوعا مطلقا أم كان تطوعا له سبب، وهذا مذهب أكثر الفقهاء. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وقوله صلاة نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تدل على العموم، فيعم الصلاة التي لها سبب والصلاة التي ليس لها سبب، وإنما هي تطوع مطلق. القول الثاني أن الصلاة التي لها سبب تجوز في هذين الوقتين دون الصلاة التي لا سبب لها، وهذا هو مذهب الشافعية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية عند الحنابلة. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها ما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد صلاة الصبح، فقال لأصحابه: من يتصدق على هذا؟ فقام رجل قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى مع ذلك الرجل. فدل هذا على أن الصلاة التي لها سبب لا تدخل في النهي. وهذا القول الثاني قول وجيه، والكلام في هذه المسألة كلام يطول من حيث الاستدلال والمناقشة، ومحله الكلام على أحاديث كتاب الصلاة، فلهذا لا نطيل الكلام عليه. قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا الحديث يشتمل على مسائل. المسألة الأولى: المراد بسبيل الله هنا هو وجه الله عز وجل، بأن يصوم الصيام لا يريد إلا الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، سواء أصام وهو في حال الجهاد في سبيل الله أو صام في غير ذلك من الأحوال. وقال بعض أهل العلم: المراد بسبيل الله هنا الجهاد، فمن صام يوما وهو في حال الجهاد لله عز وجل حصل هذا الأجر، وهو أن يبعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، لأنه قام بعبادتين: العبادة الأولى الصيام، والعبادة الثانية الجهاد في سبيل الله. والقول الأول أعم، ودلالة الحديث عليه لها وجه قوي، لأن سبيل الله سبحانه وتعالى يشمل جميع طرق الخير، وإن كان الجهاد من أعظم هذه السبل. فإذا صام الإنسان وهو عند أهله يوما تطوعا لله عز وجل، فقد قام بسبيل من سبل الخير التي يحبها الله سبحانه وتعالى، فيحصل هذا الثواب إن شاء الله تعالى، وإذا صام وهو في الجهاد فإنه يحصل هذا الثواب من باب أولى. المسألة الثانية، دل الحديث على أنه من صام أكثر من يوم في سبيل الله عز وجل فإن الله يبعد وجهه عن النار أكثر من 70 خريفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، فمن صام يومين أو 3 أيام أو أكثر فإن الله يبعد وجهه عن النار أكثر من هذه المسافة. المسألة الثالثة، ما المراد بال70 خريفا في الحديث؟ هل المراد بها التحديد أو المراد بها التكثير؟ والجواب على ذلك أن المراد بها التكثير، ولهذا جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعد الله وجهه عن النار 100 عام، فدل ذلك على أنه ليس المراد بال70 خريفا التحديد، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70 جريا على عادة العرب، فإنهم يكثرون من 70 كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. المسألة الرابعة، قوله بعد الله وجهه عن النار، هل معنى هذا أن الله يبعد وجهه دون بقية أطرافه؟ ليس هذا، وإنما المراد بالوجه جميع بدنه من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، فمعنى بعد الله وجهه بعده عن النار، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الوجه لأنه أشرف الأعضاء من البدن. المسألة الأخيرة من مسائل هذا الحديث، في هذا الحديث ندب للصوم، ندب لكثرة الصوم وحث عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه الثواب، وما طلب النبي صلى الله عليه وسلم فعله من غير ترتيب عقاب على تركه فهو مندوب ومستحب، ولهذا يقال المستحب هو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه. ويستدل على المستحب والمندوب بأن يذكر الشارع الثواب ولا يرتب على الترك عقابا، وهو منطبق هنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم رتب الثواب على صيام التطوع، فقال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، فرتب الثواب ولم رتب الثواب على الفعل ولم يرتب العقاب على الترك، ففهمنا أن هذا الفعل ما حكمه؟ أنه مندوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبعد وجوهنا ووالدينا ومشايخنا عن النار، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.